يا من زلت قدمك في بؤر الجنود قبل رمضان، ها هو شهر الطهر قد جاء، ها هو شهر الرحمة قد أهل عليك، ها هو شهر المغفرة قد أقبل عليك، فهيأ مع جبينك وأنفك في التراب ذلا لمولاك، واطرح قلبك بانكسار بين يدي العزيز الغفار، وقل له يا رب يا رب يا رب، قل له يا رب، فرطت فيما مضى وضيعت فيما مضى، اعترف له بذنبك وقل أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان يا أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا، أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما لي الآن لا أبد النحيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة، ويا خجلاه ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبة، ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا، ويا خوفاه من نار تلظى إذا زفرت وأفزعت القلوب، ألا فاقلع وتب واجهد، فإلا رأينا كل مجتهد مصيبا وكل الصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا، وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، وقل أنا المقطوع فارحمني فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا، وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا، من صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر الله أكبر، يا له من فضل، والله ما يحرم منه إلا الهالك إلا الخاسر. ففي الحديث الذي رواه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنف عبد أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له، ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له، فمن الآن اصدق الله عز وجل وعاهد الله عز وجل على ألا ينسلخ رمضان من بين يديك إلا وقد غفر الله عز وجل لك، وأنت حريص مقيم على طاعة الله وعلى كل عمل يرضي الله جل وعلا في رمضان، وإياك أن تنشط الآن للعبادة، فإذا أقبل عليك النصف الثاني من رمضان تكاسلت وانشغلت بالمباريات والمسلسلات والأفلام. أحذر نفسي وإياك أخي الحبيب، وأحذر نفسي وإياك يا أختاه، ألا نضيع العمر أمام المسلسلات وأمام الفوازير وأمام الأفلام، فقد ضيعنا الأيام قبل ذلك، فوالله ثم والله لا نضمن أن نصوم رمضان القادم. انظر إلى آبائك وأحبابك وإخوانك الذين كانوا معك في رمضان الماضي، أين هم؟ تركوا الأهل، تركوا الأحباب، تركوا الدنيا، وهم الآن بين يدي الله. يتمنى الكثير منهم أن يرجع يوما إلى الدنيا ليصوم لله، أو ليصلي ركعة لله، أو ليفتح كتاب الله، أو ليتصدق على فقير، أو ليزور مسكينا، أو ليصل رحمه. قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لقي الفضيل بن عياض نام هارون الرشيد على فراش الموت فبكى وقال لمن حوله من أصدقائه وأقربائه ووزرائه: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون فنظر إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم رفع رأسه إلى السماء ثانية وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا أريد أن أطيل مع كل فقرة من فقرات هذا اللقاء لأعرج على بقية العناصر إن شاء الله جل وعلا. ثانيا، رمضان شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الأحبة، كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا دخل عليهم رمضان فرغوا جل وقتهم لقراءة القرآن، حتى قال الزهري: إذا دخل رمضان فإنما هو لقراءة القرآن ولإطعام الطعام. وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس إذا دخل شهر رمضان فرغ جل وقته لقراءة القرآن وترك قراءة الحديث النبوي الشريف. اقرأ القرآن، لا تضيع الشهر إلا وقد قرأت القرآن على أقل تقدير مرة. فإن السلف رضوان الله عليهم منهم من كان يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال مرة، كانوا يختمون القرآن في كل 3 ليال مرة. فلا تضيع رمضان إلا وقد قرأت كتاب الله كله مرة على أقل تقدير. فإن قرأت القرآن أكثر من ذلك فأنت على خير. اسمع ماذا قال لك حبيبك المصطفى، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر على قراءته وأجر على مشقته وصبره على هذه المشقة.

تحرص على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر وعلى صلاة العشاء في جماعة في بيت الله جل وعلا فضلا عن بقية الصلوات. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصلاة في جماعة في رمضان وفي غيره وفي وعلى قيام ليله، إنه على كل شيء قدير. رابعا، رمضان شهر الإنفاق والإحسان. روى البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. أخرج زكاة مالك في رمضان لتنال الأجر المضاعف من الرحمن. أكثر من الصدقة في رمضان. تعرف على بيوت الفقراء والمساكين في رمضان. صل التراويح وتحرك، اجعل ضمن برنامج الطاعة في رمضان نصف ساعة لتذهب إلى بيوت الفقراء والمساكين في الليل البهيم، لتدخل إلى قلوبهم البسمة والسعادة والسرور، ليملأ الله قلبك سعادة في الدنيا والآخرة. أنفق، لا تخشى من ذي العرش إقلالا، والله لن يقل مالك من الصدقة. هل تصدقون المصطفى الصادق الأمين يقول، والحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح من حديث أبي كبشة الأماري، ثلاث أقسم عليهم. الرسول يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فأنفق أيها الحبيب، يا من من الله عليك بالمال أنفق. أطعم الطعام في رمضان، وليس بالضرورة أن يكون إطعام الطعام للفقراء فحسب في البيوت في بيوت الله، وإنما قدم الطعام ليأكل منه الغني والفقير والمسافر والمقيم. أطعم الطعام، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة، وهذا شطر من حديث معاذ الصحيح، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فأكثر من الصدقة وأكثر من الإنفاق، وما من يوم يمر عليك إلا وينادي ملكان من السماء، والحديث في الصحيحين، فيقول الأول: اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الملك الثاني: اللهم أعط ممسكا تلفا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ما لك ابن آدم تقول: مالي مالي مالي، الدولارات العمارات السيارات، ما لك ابن آدم تقول مالي مالي؟ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من منكم يحب مال الورثة بدرجة تفوق حبه لماله الخاص؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، ومال ورثته ما أخر. هيا نافس أهل الخير على قدر فقرك وعلى قدر حاجتك، فاتقوا الله ما استطعتم. ابحث عن الفقراء، ابحث عن المساكين، اطعمهم، فإن هناك من بيوت المسلمين من لا يذوق طعم اللحم في العام إلا مرة أو مرات قليلة في الوقت الذي ترمى فيه اللحم في كثير من بيوت المسلمين بعد موائد الطعام. ولا أنسى أن أذكر مرة أخرى بهذا الرجل الطيب في مدينة المنصورة الطيبة، وقد ذكرت قصته لحضراتكم في شريط الإسلام وسعادة البشرية. ذلكم الرجل الأستاذ الدكتور الذي أصيب بمرض في قلبه وانطلق هنا وهنالك عند الأطباء ليبحث عن دواء وعلاج، وأخيرا قرر السفر إلى لندن في بريطانيا، وأجريت له الفحوصات وبذل له الأطباء العلاج وقرروا له جراحة عاجلة. فقرر هذا الرجل الطيب المسلم أن يعود مرة أخرى إلى المنصورة ليلتقي بأهله وأحبابه، ويقول: ظننت أن هذه الجراحة سينتهي بها الأجل، فأحببت أن أرى الأهل والأحباب قبل أن ألقى الله عز وجل. فعاد، وقبل السفر إلى لندن بأيام كان يجلس مع صديق له في مكتبه الخاص إلى جوار جزارة، إلى جوار رجل يبيع اللحم، وفجأة لفت نظره وشد انتباهه مشهد مؤلم وحطم القلب. رأى امرأة كبيرة في السن تلتقط العظم واللحم النيئ الذي يلقى على الأرض من جوار هذا الرجل الذي يبيع اللحم، فقاف ونظر إليها وتأثر بها ونادى عليها وقال: ما تصنعين يا أماه؟ قالت: والله يا بني، إن أولادي ما ذاقوا طعم اللحم منذ 6 أشهر، فأردت أن أجمع لهم بعض العظام مع بعض اللحم النيء. فتأثر الرجل ورقت عينه وخشع قلبه وانطلق إلى هذا الجزار وقال: هذه المرأة إن أتتك في أي وقت أعطها ما تشاء من اللحم. وأخرج له على الفور مالا يعادل قيمة اللحم الذي ستأخذه في سنة كاملة. فبكت المرأة وتأثرت وعادت إلى البيت في غاية السعادة والسرور بقطع اللحم التي ستسعد بها أولادها وأبنائها. وعاد الرجل إلى بيته سعيدا فرحا وهو صاحب القلب المريض الذي لا يقوى على حركة، حس بالنشاط وحس بالحيوية وحس بالسعادة والانشراح. دخل البيت فقابلته ابنته فقالت: يا أبتي، ما شاء الله، أراك نشيطا سعيدا. فقص عليها ما قد كان، فبكت البنت وقالت: أسأل الله أن يسعدك بشفاء مرضك كما أسعدت هذه الفقيرة وأبنائها. واستجاب الملك دعاء الفقيرة ودعاء الفتاة، استجاب الملك دعاء الفقيرة ودعاء الفتاة. التفت الجميع إلى خفته وحيويته ونشاطه فتعجبوا، وقال: أشعر ولله الحمد بأن الله قد عافاني، لا أشعر بأي عرض من الأعراض التي كنت أشعر بها قبل ذلك. فصمم الجميع على سفره إلى لندن، وهنالك لما نام بين يدي طبيبه ليجري الفحوصات مرة أخرى فسع الطبيب واندهش وقال له: عند أي الأطباء في مصر قد تعالجت؟ فقال: تاجرت مع الله فشفاني الله عز وجل. الصدقة يا إخوة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب جل وعلا. لا تحتقر أمر الصدقة، والله الذي لا إله غيره سيدفع الله بالصدقة عنك من الأذى والمصائب والبلاء ما لو عرفته لأنفقت لله في الليل والنهار. فضع ضمن برنامج رمضان الصدقة، تصدق، أخرج زكاة مالك فضلا عن

نعترف لك اليوم بذنوبنا ونقر لك اليوم بجرمنا نعترف لك اليوم بذنوبنا ونقر لك اليوم بجرمنا اللهم إنا وقفنا على بابك سائلين اللهم إنا وقفنا اليوم على بابك سائلين ولمعروفك راجين ولعظيم فضلك طالبين فلا تخرجنا اليوم من هذا المكان خائبين ولا من رحمتك يائسين ولا من عفوك خائبين اللهم اغفر لنا الآن أجمعين اللهم اغفر لنا اليوم أجمعين اللهم اغفر لنا اليوم أجمعين إلهنا إلهنا إلهنا اللهم إنا وقفنا على بابك اللهم إنا وقفنا على بابك فلا تحرمنا من فضلك عظيم ثوابك اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج لنا الكروب واكشف عنا الهموم وادفع عنا النقم وادفع عنا النقم وادفع عنا النقم اللهم المسلمين العراة واحمل المسلمين الحفاة اللهم أعنا على صيام رمضان اللهم أعنا على قيام رمضان اللهم أعنا على البذل والجود والإنفاق في رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان اللهم ارفع مصر الغلاء والوباء والبلاء اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين اللهم فك سجن المسجونين وأسر المأسورين واربط على قلوبهم يا أرحم الراحمين اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم اهد أولادنا اللهم اهد أولادنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا اللهم اصفر نساءنا اللهم احفظ بناتنا اللهم احفظ بناتنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اصفرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم قبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أيها الأحبة الكرام لا أنسى أن أذكركم بالحق الذي عليكم لهذا البيت الكريم وهو شهر الجود كما ذكرت هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وموضوع الخطبة اليوم، يعني أنا قدمته بمثابة برنامج عمل لرمضان. يعني أي مسلم النهاردة لما بيحب يعمل مشروع إخواننا من أحبابنا وإخواننا لربنا من عليهم بالمال، بيعمل دراسة جدوى. أنا بدرس المشروع، حط برنامج زمني زي ما الدولة بتخطط، تقول لك خطة خمسية وخطة سنوية وخطط مستقبلية. فالمسلم الذكي الفطن، أسأل الله أن يجعلنا منهم، هو اللي بيستغل الموسم المبارك ده وبعدين يحط لنفسه برنامج عمل. مفيش مانع تحط برنامج مكتوب، حط لنفسك برنامج مكتوب. يعني على سبيل المثال، اول شيء الصلوات في جماعة، تسأل نفسك اما تكون قايم الصبح متحفز من بعد صلاة الفجر انك تصلي الصلوات في جماعة وعندك صدق النية، الله عز وجل سيسر لك. اخر النهار صليت الخمس صلوات في جماعة، تتمم، شوف البرنامج النهاردة صلوات الحمد لله خمس صلوات في جماعة. طب الفريضة دي ما صلتهاش ليه؟ صلتهاش في المسجد ليه؟ في عذر شرعي منعني من اني اصلي الفريضة، ما صليش الفريضة في المسجد؟ من النبي عليه الصلاة والسلام يقول التفريطة في النوم؟ كنت مريضا لم تسمع الاذان ولم تنتبه، نسيت، بعذاب. النسيان عذر، عذر، لان الله قد رفع النسيان عن الامة. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها. يبقى الصلاة تشوف انت عملت ايه اليوم، صليت خمس صلوات في جماعة ولا لا. القرآن هتعمل نفسك برنامج مع القرآن، لازم هتقرأ كم جزء؟ طيب اخي يقول لي ينفع اقرأ وانا في الشغل؟ بنقول الاصل ان وقت العمل للعمل، الاصل ان وقت العمل للعمل. قاعد في وظيفة عندك عمل، انهاؤك لأعمال الجمهور بأخلاق، هذه من أعظم العبادات، عمل عظيم جدا. وبالمناسبة في كثير من إخواننا إذا كان موظفا أول ما يدخل رمضان يقول لك إيه؟ اسمع بقى، ما أقول لك أنا خل إيدي أنا صايم، ما تضايقنيش لأني خل إيدي، إحنا في الصيام. سبحان الله. وهل فرض الله الصيام يا اخوانا لتضييق اخلاق الناس ولا لتهذيب اخلاق الناس؟ ربنا عز وجل بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الاصل من الصيام او الهدف من الصيام التقوى، التقوى. ولذلك النبي بيعلمنا بيقول ايه؟ بقول فإن سابه أحد أو قاتله، لقيت واحد راح يغلب عليك وهيجهل عليك، تقوم تذكر نفسك بهذه الفريضة العظيمة وتقوم تقول له إيه؟ إني صائم، إني صائم. شوف العكس بالعكس تماما، يعني الأول أنا قال بلاش تضيق خلق، ما تضيقش خلق أنا صائم، والنبي عصام بيقول لنا لا، إن واحد جه يجهل عليك ذكره وقل إني صائم، أي أخلاق الصوم تمنعني من أن أجهل عليك. هو ده الصيام، أخلاق الصيام بتمنعني من إني أجهل عليك. فبعض أحبابنا الذين يظنون أنه من أجل الصيام وفرطون في العمل، على الإطلاق ده الغزوات الكبرى كلها كانت في رمضان، كانت في رمضان، الرجولة والبطولة كانت في رمضان. فاستعن بالله ولا تعجل، العمل إن أنهيت عملك، إن أنهيت العمل، يعني لا سيما إن كلنا بأن كلنا يعلم إن في وظائف يمكن ما فيش كراسي للموظفين، فما فيش عمل يؤديه. فهل لو في هذا الوقت الفراغ ما عندوش أي عمل، لو فتح كتاب الله وقرأ، جميل، لا شيء في ذلك، بدلا من أن يشغل لسانه في غيبة أو نميمة، إنما يبقى وراك عمل. وتأول ما تقعد على الكرسي المكتب متلتل قدامك أوراق ودسوهات ومصالح للناس متعطلة، وتقوم تقول لا احنا في رمضان، اطلع المصحف فقط، لا يجوز لك. واضح يا احبابنا؟ النقطة الثانية اللي عاوز برضو اركز عليها الكلمة البسيطة دي، ان كثيرا من احبابنا يفرطون افراطا رهيبا في مسألة الاكل والشرب في رمضان. يعني قبل رمضان ما يدخل تلاقي فيه طوارئ في البيوت. ليه رمضان ده؟ الاصل ان رمضان شهر اقتصاد، الاصل فيه انا مش هحرم عليك طيبات احلها الله لك، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا احرم عليك ما احل الله، لكن وكان بين ذلك قواما، خير الامور وسط، مفيش داعي للافراط. يعني النهارده بص على اي مائده اول ما الاذان يؤذن وشوف عليها ايه، سبحان الله، ومع ذلك ناس ما هي مساكين. يعني انت فاكر يعني السواد هياكلهم؟ المائده بترفع يمكن اكثر من نصها بيرفع، ولا انا مبالغ؟ اكثر من نص المائده والطعام اللي موجود بيرفع. والادهى والامر ان جل ما يرفع يرمى، يرمى، هذا يرضي الله؟ تبقى انت راجل تطول النهار في عبادة وطول النهار في طاعة، وتيجي اخر النهار تقع في معصية، ما هي دي معصية؟ ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ما هو التبذير؟ التبذير ان تلقي بلقمة خبز او بقطعة لحم او بصحن ارز او بصحن طبيخ مثلا في سلة المهملات، وهناك من بيوت المسلمين من هو في مسيس الحاجة الى هذا الكم من الارز او الطبيخ او اللحم او الخبز. يا اخوانا احنا زمان كنا يقولك ايه ده فلان مات، مفيش فلان، مفيش حد بيموت من الجوع، مش كلنا كنا عارفين كده؟ يقولك مفيش حد بيموت من الجوع. لا بص النهاردة الواقع، البوسنة والصومال والشيشان وطاجكستان وكشمير، بص تلاقي، مش هقولك عشرات المئات، عشرات المئات يموتون الان من شدة الجوع. اي والله يموت من الجوع في الوقت اللي فيه ناس متخامة، متخامة بالطعام وعاصية بالتبذير والاسراف. ولذلك احد مشايخنا يقولك ايه، تأكلون الارطال، أرطال الطعام كميات رهيبة جدا، وشو بقى العصائر، قمر الدين والعرقسوس مشروب رمضان والسبية، وتلاقي ما شاء الله أكثر من مشروب، جميل، ربنا يوسع علينا يا رب من الحلال، لكن سبحان الله مشروبات كثيرة جدا. فالرجل يقول إيه، تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الساعات الطوال وتزعمون أنكم أبطال؟ فين البطولة بقى؟ وبعدين يا إخواننا مش ممكن أبدا يعني تفرط في الطعام وتصلي القيام وانت مستريح، أبدا تقدرش. فكان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمر أو رطب، وما لقاش يبقى شوية مية، وتروح تصلي المغرب. لأن فيك يعني برضو كتير من الناس وبيعون صلاة المغرب بحجة إنهم هياكلوا، فافطر على تمر وصلي وبعدين ارجع. طعام يعد، كل أكلا خفيفا، وأخرج لصلاة التراويح، وبعد ذلك ستشعر يعني بشدة الجوع وستأكل أكلا لذيذا هنيا إن شاء الله تعالى. يبقى أنت صليت مستريح، وبفضل الله ما أنتش متضايق، لو الإمام طول ما أنتش متضايق، وما أنتش تعبان. يبقى الملحوظة الثانية ما نسرفش، لأن دي من أخطاء كثير من الصائمين في الطعام والشراب. والله العظيم يعني الواحد بيخشى إنه يقع في شيء يعني ملوش أصل. إلى الآن الواحد خايف يدخل البيت حاجة غير اللي البيت معتاد عليها، خايف. أروح ليه؟ لدرجة إن في أشياء أصبحت كأنها يعني من لوازم هذا الشهر التي لا ينبغي أن تنفك. أنا ما بقولش إن أنا بحرم الطيبات وبأكل أهو، لا، ربنا يوسع علينا من الحلال الطيب ويطعمنا وياكم الحلال الطيب، لكن لا إفراط ولا تفريط. والزايد عندك عد به على بيت فقير من بيوت إخوانك من المسلمين والمسلمات. هناك سنن أود أن نبدأ عليها أيضا. نقطة ثالثة، كثير من الناس يظن إن هي قد تكون محرمة في رمضان أو قد تفسد عليه الصيام. أول شيء السواك. يقول لك هل ينفع أستخدم السواك في نهار رمضان ولا ما ينفعش؟ فعلماء قالوا أيوة ينفع، بس لحد الظهر بس قبل الزوال، لكن بعد الزوال ما ينفعش. لكن الراجح أنه يجوز أن تستخدم السواك في نهار رمضان كله. مفيش دليل على منع استخدام السواك بعد الزوال، يبقى للصائم أن يستخدم السواك في أي وقت من أوقات شهر رمضان. طب جميل، طيب يا مولانا حسيت راجع من سفر واليوم كان يعني الحمد لله اللي طبعا الجو طيب من فضل الله في الشتاء الآن، لكن راجع في يوم وحسيت بالحرارة أو الجو حر مثلا في يوم من الأيام، فهل ينفع ان انا ادخل اغتسل بنية ان انا اتبرد من شدة الحر من اجل ان اواصل الصيام؟ نعم يجوز، ولا حرج عليك على الاطلاق. امر ثالث، استخدام الفرشة، فرشة اسنان. هل يجوز ان استخدم الفرشة؟ نعم يجوز، لكن احذر أن يتسرب إلى جوفك شيء من المعجون. والأولى إنك تستخدم الفرشة بعد السحور، يعني وأنت تفضل صلاة الفجر، وتكف عن ذلك. طب بس ريحة الفم ستتغير، أقول لك هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، وهي مرادة. اوعى تفتكر إن رائحة فم الصائم كريهة متغيرة من الفم، لا، ده من الجوف، تأتي من الجوف. ولذلك مهما استخدمت بعد فترة بتظهر هذه الرائحة المتغيرة للفم، وهذه الرائحة عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الأمر الرابع، أنا مريض بالصدر، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، ومعايا البخاخ شايله جيبي، هل يجوز لي إذا جت لي الأزمة إنما أستخدم البخاخ؟ نعم يجوز، بصوت عالي يجوز. ما يفسدش الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أمر آخر، الحقنة اللي في الوريد أو اللي في العضل تفطر الصائم مولانا؟ لا، لا تفطر الصائم. ليه؟ لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. يبقى رجل مريض واضطر ان ياخد حقنة في نهار رمضان ومعاه الرخصة في ان يفطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، لكنه حريص على الصيام جزاه الله خيرا. وعمر بن العزيز يقول ايسرهما افضلهما او افضلهما ايسرهما، فصار واضطر ان ياخد حقنة، فهل الحقنة تفسد الصوم؟ لا، لا تفسد الصوم، لانها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. هل بالكم الاحكام دي لا تقابلنا كلنا وهنسأل فاطل الشهر. طيب حقنة مغذية غير الاولانية بقى اللي هي للدواء، دي مغذية انا باخدها عشان اتقوى بها على الصيام. الراجح من اقوال علمائنا انها تفسد الصوم، لانك اذا كنت لا تقدر على الصيام لا تصوم، لا تصوم. الله عز وجل اعطاك الرخصة، والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه، كلمة يطيقونه يعني ايه؟ يعني يصومونه بشق الانفس وبشدة، يعني لا يقدرون عليه، لا يقدرون على الصيام، فدية طعام مسكين. طيب طعام مسكين يعني ايه؟ 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا كيلو لحمة؟ اعمل ايه في طعام مسكين؟ قد ايه يعني؟ من رحمة الله ان الاسلام لم يحدد نسبة معينة للاطعام، وانما بمثل ما تطعم به نفسك وولدك في بيتك اطعم المسكين. يعني انا ممكن اطعم مسكين تكلفني الوجبة بتاعته مثلا 10 جنيه، وفي اخ تاني وجبته في البيت 15، وفي اخ تالت وجبته في البيت 2 جنيه، يبقى كل بحسب قدرته. فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا الا اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى الحقنة اذا كانت مغذية الراجع انها تفطر، واذا كان الرجل ضعيفا لا يقدر على الصيام معه الرخصة يفطر. طيب الاطرة في العين والاذن والانف فطر الصائم ولا فطروش؟ لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه. واضح يا اخوانا؟ هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم، لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه، لانها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، ولم تدخل للانسان من المنفذ المعتاد للطعام والشراب. طيب كمان جزئية اخرى، شاب نام في ليل رمضان في نهار رمضان، والكل احكامه متعلقة، وان من النوم وجد نفسه محتلما، وجد نفسه محتلما، هل يفسد صومه؟ لا، لان الاحتلام ليس بيده. فبيعمل ايه؟ يوم يغتسل ويتم الصيام، والصيام صحيح. يبقى الاحتلام لا يفسد الصوم. طيب رجل متزوج وجامع اهله في ليلة من ليالي رمضان ونام قبل الفجر، اخذه النوم ما استيقظ الا بعد الفجر، فهل يفسد صومه؟ لا، صيامه صحيح، يقوم يغتسل ويتم الصيام ولا شيء عليه. المهم ان يقلع عن الجماع لاهله قبل الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وطبعا الخيط الابيض والخيط الاسود اللي هو بياض النهار وسواد الايه؟ وسواد الليل. اداب اخرى من السنة التعجيل بالفطر، التعجيل بالفطر من السنة. طب اقول ايه وانا بفطر؟ اسم الله واقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. هذا ان شاء الله محفوظ للجميع، لكن اذكر به من باب يعني وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ايضا من اداب الصيام تأخير السحور. واحد يقول لي والله انا بحب السحر مبكر، ما في شيء، لا حرج، لكن التمس البركة اللي النبي قالها اخر السحور فإن في السحور بركة، حتى ولو انك هتشرب شربة مية قبل صلاة الفجر. يبقى تعجيل الفطر من السنة. يعني مثلا يا مولانا لو سمعت المؤذن للمغرب قول الله اكبر الله اكبر افطر، افطر. اما ليه حكاية لازم استنى لحد ما الحياة بالصلاة حياة الفلاح؟ ملاش اصل، لا اصل لها. اذن المؤذن سم الله وصل. فمن السنة ان تعجل الفطر، ومن السنة ان تؤخر السحور. في حاجة ثانية، في حاجة ثانية في الصيام، ها؟ ليه؟ الطيب، جميل. طيب الطيب، الطيب هل يضع الصائم الطيب؟ ايضا مسألة فاخرة من اهل العلم، والراجح انه يجوز للصائم ان يستخدم الطيب في اي وقت من اوقات رمضان. هتجد اقل مخالفة لكن ما فيش عليها ادلة. لا مانع ان يستخدم الصائم الطيب في نهار رمضان. هذه ثاني، ها؟ في نقطة بس معلش، طب في نقطة بالنسبة لتأخير تأخير السحور، يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال في الراديو قال لك ايه ارفع الراديو من قبل الأذان بربع ساعة. لا مالكش دخل الدين. اللي يقول لك ارفع يا صايم ده قول له لا مانيش رافع. مالكش دخل الدين. لانه عايزين يحرمونا من الطعام والشراب قبل الفجر بربع ساعة بثلث ساعة، لا اطلاق. انت لك عند الاذان اول ما الاذان يقول الله اكبر، ومش عاوز اقول اكتر من كده بس عشان لاني معانا اكتر من كده بس مش هنقوله، لكن كفاية كده لحد ما الاذان يؤذن امسك. انما يقول لك ارفع يا صايم يا امة خير الانام او خير الانام ارفعوا وانو الصيام، قول له لا مالكش دخل بي. انت النية، النية يا اخوانا، النية ركن من أركان الصيام. طيب انت معانا ولا ايه؟ زيتم الله يبارك فيك. طيب اسمعوا دي مهمة جدا، النية ركن. هل يجوز ان اعقد النية للشهر كله؟ الراجح من اقوال اهل العلم انه يجب عليك ان تنوي كل ليلة في رمضان. طيب يا مولانا انت السحر ونسيت انوي، لا ما هو السحور نية. وانت فاكر ان هي تقول نويت الصيام غدا من شهر رمضان فرضا علي لربي ايمانا واحتسابا، لا النبي ما قالش كده. انما النية محلها الايه؟ وقمت عشان تجيب علبة زبادي وتاكلها، دي نية خلاص، نية للسحور، نية للصيام. طيب يا مولانا راحت علي نوم ما سحرتش، عقد النية من الليل ان تقوم للسحور نية، امر ميسر خالص من فضل الله عز وجل وما فيش حرج، ربنا يتقبل. المرضعة والحامل، ها؟ ليه؟ السفر، ما احنا قلنا يا شيخ نعملك الرهلك في الصلاة، فمن كان مثل مريضا او على سفر فعدة ايام اخرى. طيب الحامل والمرضع اذا كان الصوم يشق عليهما تفطر، ومن اهل العلم من قال عليها القضاء والاطعام، القضاء والاطعام. ومنهم من قال كما قال ابن عباس بن عمر تطعم كل يوم مسكينة فهي بمنزلة من لا يطيق، فهي بمنزلة من لا يطيق. هذا حال المرضى. السفر، والله يا مولانا انا مسافر القاهرة وان عرض السيارة مكيفة وامور يعني الحمد لله في مشقة، وانا اقدر اصوم لو قدرت الصوم لا انكر عليك الصيام. اصحاب النبي كانوا في السفر، الصائم لا ينكر على المفطر والمفطر لا ينكر على الصائم. وسيدنا يعني قال ابو حمزة الاسلمي لرسول الله يا رسول الله اني اجد مني قوة على الصوم في السفر، قال فانما هي رخصة من الله تعالى فمن اخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها فلا شيء عليه. وعمر بن عبد العزيز قال ايسرهما افضلهما، فان كان السفر يعني ما فيش عليك مشقة وتقدر صوم فلا حرج عليك. طيب اكتفي بهذا القدر عشان عندنا محاضرة بالليل، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.